بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج ثلاث دقائق أسرية، وموضوع حلقتنا هذه التبكير في تربية النشأ. بعض الآباء وبعض الأسر يعتقدون أن التربية يعني خلى يكبر ثم يتربى، وهذا من أكبر الأخطاء. أتاني رجل والله كبير بالسن ويكاد يبكي، أشوف الدموع في عينيه. قال لي أنا أبغاك تجي عندي تنصح ولدي. قلت له يا عم يعني كم عمر ولدك؟ قال لي والله الله يعين 18 سنة وهو لا يصلي. قلت له يا عم معليش، يعني يوم كان عمره 7 سنوات هل أمرته بالصلاة؟ قال لي يا وليدي الله المستعان، أنت عارف أشغال الدنيا والواحد لاهي بعمره. هذا أكبر خطأ يقع فيه الوالدان في أن ينشغلا بتوفير الدنيا وينسيان توفير التربية والدين والآخرة لأبنائهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم علي مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. طيب ما بين 7 والـ10 3 سنوات، وهذا يعني أن يكرر هذا الأمر بأساليب مختلفة في أوقات مختلفة 5 مرات في اليوم. فإذا ضربنا 5 مرات باليوم في 360 يوم بالسنة كم سيبقى؟ كم ستكون من الأوامر والأساليب المختلفة في أوقاتها وأماكنها قد انطلقت من الوالدين لهذا الابن لكي يصلي؟ لابد أن نعزم الأمر منذ البداية، بل يعني الإسلام يعلمنا منذ البداية في الاختيار الزوجة. عندما نقدم على العملية التي سيأتي منها أو جعلها الله سببا للأبناء، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الدعاء يحفظ الأبناء بإذن الله تعالى من الشيطان، وبالتالي تكون يعني قضية التربية قضية يومية لتربية أبنائنا مع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.